أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال: النوع 31 معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره فقدم الكلام في زيادة الثقة. قد تكون الغرابة في الإسناد، فالغرابة قد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد فلم يروه إلا هو أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، فالغريب ما تفرد به واحد. قال الشيخ ناصر: هذا تعريف غير دقيق، وبيانه في علوم ابن الصلاح الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الآئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. قال: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم. ذكر هذين النوعين بهذا الاختصار. العزيز من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. والعزيز في الاصطلاح ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، فتحكم حينئذ على الحديث بأنه حديث عزيز إذا وجد اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. فلو بقيت ولو طبقة واحدة من طبقات الإسناد على هذا العدد فهذا حينئذ حديث عزيز. وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض الصور. مثاله ما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه عنه صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله ابن عمرو، ورواه عن أبي هريرة عبد الله ابن قارض وسعيد بن المسيب والأعرج، ورواه عن سعيد عمر بن عبد العزيز والزهري لا أكثر. فهذه الطبقة فيها اثنان من الرواة، فهذا حديث عزيز، ولكن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السنة. يعني لو وجد في طبقة اثنان وفي طبقة واحد يقال له ماذا؟ يقال له غريب ولا يقال له عزيز، فالعبرة حينئذ بالأقل لا بالأكثر، فلا يقل عن اثنين. فرواه عن سعيد بن المسيب رحمه الله عمر بن عبد العزيز والزهري، رواه عن الزهري ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد، ورواه عن مالك القعنبي وخالد بن مخلد وابن جريج. فعندنا طبقة من طبقات الإسناد فيها راويان فقط، فالحديث حينئذ حديث عزيز. لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، ربما لقلته أو لعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات. قال ابن الصلاح: عن الحديث الذي يرويه الزهري وقتاده وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فكأنهم لم يفصلوا بين العزيز والمشهور. فابن الصلاح يروي على هذا النحو ما يسميه عزيزا، ويكون من روايات الثلاثة، فيرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز. وقد تبعه على ذلك النووي في التقريب فقال: فإذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، مع أن الثلاثة يقال له مشهور وعبارة الحافظ في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يرويه أقل من 2 عن 2، تصدق على ما يرويه 3، كما فهم من ذلك الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وذكره رحمه الله في تعليقه على توضيح الأفكار. ولكن السيوطي في شرح التقريب قرر أن ابن حجر يقص العزيز بروايات 2 لا 3، فقال: أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر وغيره فإنهم خصوا 3 فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز، وهو اختيار السيوطي. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من 2، أما إن وجد في بعض طبقات السند 3 فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها 2، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. فهذا بعض تفصيل لما أجمله الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعزيز. وأما الغريب، فالغريب صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، وأما في الاصطلاح فهو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به، يعني في أثناء الإسناد أو في آخره، كل ذلك غريب على حسب هذا الاصطلاح. فالحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل، يقال له حديث غريب. أيضا يطلقون عليه الفرد على أنهما مترادفان، فالحديث الغريب هو الحديث الفرد وعليه، فإذا رأيت هذا أو هذا فهما بمعنى، وأيضا الغريب المطلق والفرد المطلق بمعنى واحد، والغريب النسبي والفرد النسبي أيضا بمعنى واحد، لأن الغرابة قد تكون غرابة مطلقة وقد تكون غرابة نسبية. فكثير من العلماء يطلقون أيضا على الغريب الفرد على أنهما مترادفان، غير بعض العلماء بين الفرد والغريب فجعل كل منهما نوعا مستقل، وأما الحافظ ابن حجر فاعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، قاله في نزهة النظر. وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب وابن منده فحد، بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف، ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد، كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث، والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب، ففوق 60 رووه والعجب بأن من رواته 10، وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم. قلت بلى، مسح الخفاف وابن منده إلى 10 رفع اليدين نسبا، ونيفوا عن 100 من كذبا. فبين أن هنالك من الأحاديث ما رواه 10 الذين بشروا بالجنة، ويكون منهم علي بن أبي طالب، حديث المسح على الخفين. وأنت إذا نظرت في كتب الاعتقاد عند أهل السنة تجدهم يدرجون هذا في اعتقاد أهل السنة وليس متعلقا بالاعتقاد، وإنما هو من الأمور العملية، ولكن أهل السنة يذكرون المسح على الخفين، كما يذكر البربهاري مثلا أيضا في عقيدة أهل السنة أنهم يصلون في السراويل، فيقول أي شيء في هذا؟ فيها ما مر في كتاب الطهارة، لأن الزيدية هو كثير من طوائف الشيعة يرون أن الريح نجسة، فإذا ضرط في ثيابه فلا بد من غسله، فيضرط ما شاء، فإذا أراد أن يصلي نضى عنه سرواله أي قلعه. فأهل السنة يقولون الريح ليست نجسة وعليه فلا شيء، وأما هؤلاء فيقلعون السراويل. فلما صار ذلك لهم شعارا وصار عليهم معلمة خالفهم أهل السنة بذكر ذلك حتى فيما يتعلق بالاعتقاد، فيذكر أهل السنة في كتب اعتقادهم المسح على الخفين. هذا أمر عملي، أمر فقهي يتعلق بالعمل لا بالاعتقاد، ولكن لأن عدم المسح على الخفين صار شعارا للروافض خالفهم أهل السنة بذكره في كتب اعتقادهم. والعجيب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب، ومع ذلك فالروافض يكذبون الأحاديث التي وردت عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قوم لا عقل لهم كما سيأتي من كلام المصنف نفسه رحمة الله عليه فيما يتعلق بكلامهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الغريب غريب مطلق أو فرد مطلق، وهو ما كانت الغرابة في أصل سنده، وأصل السند هو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه ولو تعددت الطرق إليه، هو طرفه الذي فيه الصحابي كحديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وروى هذا الحديث عن يحيى جمع منهم مالك وسفيان وحماد والليث وأبو خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وجماعة، ولكن لم يروه عن النبي إلا عمر، ولم يروه عنه إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد، ورواه عن يحيى جمع. فهذا غرابته في أصل سنده، فهو غريب مطلق. وأما إذا كانت الغرابة في أثناء الإسناد فهو الفرد النسبي، تكون الغرابة في أثناء السند أي يرويه أكثر من راو في أصل السند، يعني يرويه جمع من الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من واحد يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة، فهذا يقال له الغريب النسبي. أنواع الغريب النسبي: أن يتفرد شخص عن شخص، كما في حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، أخرجه البخاري. تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه. وكذلك من أنواع الغريب النسبي تفرد أهل بلد عن شخص، ومثاله حديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وكذلك النوع الثالث من أنواع الغريب النسبي تفرد شخص عن أهل بلد، هو عكس الذي قبله، صورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث انفردوا هم به، وكذلك تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج، إنما كان فيه أن يتيمم وعصب على جرحه خرقة. قال أبو داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة، والحديث هذه الزيادة فيه أو هذا القدر فيه ضعيف، هذا القدر فيه ضعيف. قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، هذا صحيح. وأما إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة وأن يمسح، فهذا ضعيف غير ثابت. فكما ترى هذه أنواع الغريب النسبي. مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني من مضان الغريب. الغريب النسبي ما كانت الغرابة في أثناء سنده، كحديث من سعى على والديه فهو في سبيل الله، أصل السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأنس وكعب بن عجر، كلهم رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرد بالرواية لهذا الحديث عن أبي هريرة محمد بن سيرين، ولم يرويه عن محمد بن سيرين سوى أيوب السختياني، لم يروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا أيوب. فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، ووقع التفرد عن أحدهم وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فصار الحديث غريبا غرابة نسبية. فهذا بسط لبعض ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا النوع. ثم ذكر النوع الذي بعده وهو النوع الثاني والثلاثون، قال: معرفة غريب ألفاظ الحديث. مر معرفة الغريب، ولكن هذا معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره: بل أبو عبيدة معمر بن المثنى. يعني هنا أنه أول من صنف في هذا العلم، وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما معا الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير الجزري رحمهما الله تعالى. غريب الحديث هذا علم من العلوم المهمة، وفن من فنون الحديث واللغة، كما قال الشيخ شاكر: ينبغي أن يجتهد الطالب في معرفته وفي النظر فيه. قال الشيخ شاكر معلقا على هذا النوع: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب، فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. وأجود التفسير ما جاء في رواية أخرى، يعني إذا وجدت كلمة غريبة في حديث فالتمس تفسيرها في حديث آخر، فهذا أجود التفسير. ما جاء في رواية أخرى أي عن الصحابي أو عن أحد الأئمة الرواة: أول من صنف في الغريب، غريب الحديث يعني غريب الألفاظ، أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة 120، وقد قارب 100 سنة، وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى سنة 400، عن نحو 80 سنة، والأصمعي واسمه عبد الملك ابن قريب المتوفى سنة 213، عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيد. فالراجح أن أول من صنف في غريب ألفاظ الحديث وأبو عبيد معمر بن المثنى. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24، عن 67 سنة، فجمع كتابه فيه، فصار القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري، يعني هذا الكتاب. ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، كما ترى ذلك في كشف البنون، وكما تراه أيضا في مقدمة النهاية لابن الأثير. من أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن كما يقول الشيخ أحمد شاكر: الفائق للزمخشري. والزمخشري معتزلي جلد محترق معروف بدعوته إلى الاعتزال، ولكن العلماء كابن حجر رحمه الله وقد أثنى على الفائق ثناء حسنا، وكذلك الشيخ شاكر أثنوا على هذا الكتاب، ولكن يجتهد الإنسان إذا نظر في كتب أهل البدع أن يكون متوقيا، وإلا فقد تستقر البدعة في قلبه وهو لا يدري. ولذلك قالوا كما قال بعض أهل العلم: من نظر في الكشاف وحرر مسائلة، والكشاف هو تفسير الزمخشري، قال: ما استخلصت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. والمناقيش جمع منقاش، وهو المنقاط المعروف، استخرج به ما غمض وما غاص في اللحم الحي بصعوبة بالغة. فقال: ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. وقد مر في أثناء شرح عقيدة أهل السنة والجماعة نوع استفاضات حول الزمخشري ومنهجه وكتابه أيضا. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: والنهاية لأبي السعادات مبارك ابن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 600، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع أكثر من مرة، ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاغة. قال: ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية. قال: وقد أضف ألقابا ضخمة على الرجل، وهو كان مقدم الشيعة في عصره. قال: تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد ابن الحسين. قال: المتوفى سنة 600. قال: رضي الله عنه. فينبغي أن تلحظ أمثال هذه الإطلاقات في كلام الشيخ رحمه الله وفي كلام أهل العلم، فإنهم إنما يكتبون أمثال هذه الكتب لطلاب بأعيانهم، يعني في طبقة معينة من طبقات الطلب، لأنه لا يقدم على النظر في كتاب البعيث الحثيث كل طالب علم، وإنما الذين يريدون أن يتعلموا أن يصيروا من أهل العلم ومن العلماء الدعاء إلى الله على منهاج النبوة، يجدون من العسر في النظر فيه ما يجدون، فكيف بمن دونهم؟ فالله المستعان. ولكن لا تغترن بأمثال هذه الإطلاقات حتى وإن جرت على ألسنة هؤلاء العلماء الكبار كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغفر له. غريب الحديث، الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه، والمراد به الألفاظ التي خفي معناها: غرب ككرم، غمض وخفي. والغريب في الاصطلاح ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، هي بعيدة من الفهم، يقال لها غريبة، لفظة غريبة لأنها بعيدة من الفهم. والغريب هو البعيد من أقاربه، وفن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث، لكن الخوض فيه صعب. فعلى العبد الذي يريد أن يخوض فيه أن يتحرى وأن يتقي الله، وأن يعلم أن تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون من الإثم الممقوت، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتثبت أشد التثبت. وقد مر بك أن الإمام أحمد لما سئل عن لفظة من الغريب قال: سلوا أصحاب الغريب. فإني أكره أن أقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالظن، وهو الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان إماما في اللغة كما نص على ذلك الشافعي، قال: أحمد إمام في 6 أشياء، وذكر من اللغة والورع والحديث وما أشبه رحمة الله عليه. ومع ذلك لما سئل عن كلمة من الغريب كما تقول: ما معنى هذه اللفظة؟ هذا هو الغريب، أن تكون الكلمة بعيدة عن الاستعمال أو بعيدة من الفهم، لأن الناس لا يستعملونها. فالجاهليون مثلا عندما كانوا يستعملون ألفاظا نعدها اليوم وحشية، لم تكن وحشية عندهم، يعني عندما يقول امرؤ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل المدار في متنا ومرسلي، فيقول مستشزرات. علماء البلاغة قالوا: هذه اللفظة من الألفاظ الثقيلة التي وقع التنافر فيها، وهذا وهم، لأنه إنما وقع ما وقع في لسانك أنت وفي لسان جيلك، ولكن هل تستطيع الجزم بأنها كانت ثقيلة متنافرة الأحرف على ألسنة الجاهليين، وامرؤ القيس لم يكتب معلقته لك، لأن امرؤ القيس لو كان حيا بلغته التي كان عليه في هذا الوصف ما كتب لهم شيئا، فكانوا يتثبتون أشد التثبت. وأنت خبير بأنك إذا فسرت ألفاظ أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد شرع، لأنه إذا فسرت تدل على ماذا؟ تدل على تحليل أمر أو تحريمه أو ندبه أو النص على كراهته أو إباحته أو ما أشبه، فهذا دين. فلا يجوز مطلقا أن يهجم على ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفسير من غير علم، بل نقول كما قال الإمام أحمد: اسألوا أصحاب الغريب. فأنا أكره أن أقول في ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالظن. قد أحسن جدا من توقف عند حدود ما يعلم، ومن قال لا أدري فقد أفتى. أجود تفسير الغريب وهي الألفاظ التي تكون بعيدة من الفهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أجود تفسير لها ما جاء مفسرا في رواية مثل حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا أخرجه البخاري في صحيح. فسر قوله على جنب لأنه على جنب، كيف على جنب؟ فسر قوله على جنب في حديث علي رضي الله عنه: ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. هذا رواه الدارقطني في سننه. على كل حال يفسر اللفظ الغريب بما ورد في رواية أخرى إن كان، وإلا فيرجع إلى أهل اللغة للنظر في المعنى. فهذا كأنه يوازي تفسير القرآن، لأن أعظم ما سلك في تفسير آيات الله تبارك وتعالى أن يفسر القرآن بالقرآن. فإن لم تجد فبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبكلام العرب، فلا بد من الرجوع إلى كلام العرب، إلى اللغة، لأن القرآن عربي مبين كما قال رب العالمين. صنف في هذا الفن، في هذا العلم من علوم الحديث، أبو عبيد القاسم ابن سلام، صنف كتابه المعروف بغريب الحديث، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، أجود كتب الغريب، الدر النتير للسيوطي وتلخيص للنهاية. وقد مر ما ذكره الشيخ مما يتعلق بالفائق للزمخشري. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم. ثم ذكر النوع الذي بعده فقال: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت، فكل راو يقول سمعت سمعت سمعت، أو حدثنا حدثنا حدثنا، أو أخبرنا، فيتسلسل هذا وما أشبه. أو في صفة الراوي ففي صفة الرواية، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، يعني مثلا كأن يقول إني أحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فلما أراد معاذ رضي الله عنه أن يروي الحديث قال لمن سمع من إني أحبك وروى الحديث، وهذا يقول إني أحبك، أو شبك بين أصابعي، فكلما روى راو شبك بين أصابع من يسمع منه، فيتسلسل هكذا بصفة في الراوي من قول قاله شيخه له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك، وتسلسل، أو بفعل فعله شيخه كذلك كأن يشبك بين أصابعه. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو المسلسل. المسلسل اسم مفعول من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديث، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. في الاصطلاح تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة ولرواية تارة أخرى. فإذا هذا التعريف يدل على الآتي: أن المسلسل من الأحاديث ما توالى أي تتابع رواة إسناده على الاشتراك في صفة واحدة لهم أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا أو على الاشتراك في صفة واحدة للرواية، فصفة للراوي تتسلسل أو صفة للرواة تتسلسل أيضا. يتبين من هذا أن أنواع المسلسل ثلاثة: مسلسل بأحوال الرواة، ومسلسل بصفاتهم، ومسلسل بصفات الرواية، فهي أقسام. مسلسل بأحوال الرواة، أحوال الرواة أقوال أو أفعال أو أقوال وأفعال معا. المسلسل بأحوال الرواة القولية كحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتسلسل بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل. أخرجه أبو داود في سنن. فهذا مسلسل قولي بحال من الراوي، ولكنها حال قولية، ومتسلسل بأحوال الرواة الفعلية كحديث أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه، فيشبك بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هريرة. هذا رواه الحاكم مسلسلا. مسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا كحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. رواه الحاكم مسلسلا. فتسلسل الحديث بقبض كل راو من رواته على لحيته وقول: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فتسلسل بحالة قولية وهي آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبحالة فعلية بقبضه على لحيته. مسلسل بصفات الرواة إما قولية وإما فعلية. مسلسل بصفات الرواة القولية كحديث مسلسل بقراءة سورة الصف، فتسلسل بقول كل راو: فقرأها فلان هكذا. قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. مسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، فيرويه محمد عن محمد عن محمد عن محمد هكذا، أو باتفاق صفاتهم كأن يتسلسل بالفقهاء فيرويه فقيه عن فقيه، أو بالحفاظ فيرويه حافظ عن حافظ، أو بالنسبة كدمشقي عن دمشقي، أو كمصري عن مصري. مسلسل بصفات الرواة، وصفات الرواة إما أن تتعلق بصيغ الأداء كأن يقول سمعت، وأنا يقول سمعت، أو حدثنا حدثنا، أخبرنا أخبرنا، فمسلسل بصيغ الأداء، أو بزمان الرواية فيحدثه به مثلا في يوم عرفة، وهذا يحدثه في يوم عرفة، وهذا يحدثه في يوم عرفة، يقول حدثنا في يوم عرفة، والآخر يقول حدثنا في يوم عرفة، أو في يوم العيد، أو بمكان الرواية أيضا كما في الدعاء في الملتزم. ومعلوم أنه إذا ما اتصل في السماع يعني لم ينقطع وجانبه التدليس، فلا شك أنه يكون أفضل مما سواه مما تسلسل على غير هذه الصفة. يمكن أن تعرف أن من فوائده زيادة الضبط. لما؟ لأنه يدلك على أمر وقع بعينه، مثلا شبك بيدي، قبض على لحيته، فهذا يدل على مزيد ضبط. هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد؟ لا يشترط، قد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره، ولكن يقال هذا مسلسل إلى فلان حيث انقطع الإسناد أو انقطع التسلسل. لا ارتباط بين التسلسل والصحة، قلما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. المسلسلات الكبرى للسيوطي والمناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوب، المناهي السلسلة في الأحاديث المسلسلة. مر كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الأمر، وما ذكر من أنه قلما يصح حديث بطريق مسلسل، قلما يصح حديث بطريق مسلسل، قد يكون أصل الحديث من غير الطريق الذي تسلسل قد يكون صحيحا، ولكن قلما يصح حديث بطريق مسلسل. قال الشيخ شاكر رحمه الله: أن يكون الضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، لأنه قد صحت متون أحاديث كثيرة ولم تصح روايتها بالتسلسل. ثم ذكر المصنف رحمه الله النوع الذي بعده فقال: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، يعني كأنه يخرجه من علوم الحديث. يقول: هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، فهو من أجلها وأنفعها، والكتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وقد كانت للشافعي رحمه الله تعالى في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. فمعرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. فلم يقل الشيخ شاكر: هذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل قال: هو من أهم فنون علم الحديث وأدقها وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخ. والإمام الشافعي رحمه الله كانت له يد طولة في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارة وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 84 و500، ألف كتابا نفيسا في هذا الفن سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال المصنف رحمه الله: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم من حديث بريدة، وتمامه: وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. وقد يعرف ذلك، أي يعرف النسخ، بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى وأحمد والدارمي وابن ماجه، وذلك قبل الفتح، أي سنة 8 من الهجرة. قال: في الأصل وذلك في زمن الفتح، وهو خطأ واضح. قال: وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، فكيف يكون في زمان الفتح وقد قتل قبل الفتح؟ قال: هذا خطأ واضح، بل هو قبل الفتح لا في زمان الفتح. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم وهو صائم محرم، وهذا رواه مسلم. وقال الشيخ ناصر: عزوه إليه بهذا اللفظ خطأ، فليس عنده صائم، وإنما هو عند الترمذي، ثم إنه وهم من بعض رواته، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. فيعرف بالتاريخ ومعرفة وقائع السيرة يعرف النسخ، وكذلك يعرف النسخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابي. قول الصحابي هذا ناسخ لهذا لم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد، وقد يخطئ فيه، أي في اجتهاده، وقبلوا قوله كان هذا قبل هذا، لأنه ناقل وهو ثقة عدل مقبول الرواية، فإذا كان ينقل قبلوا من غير توقف، وإذا كان يجتهد قالوا قد يخطئ في اجتهاده فلا نقبل حتى نتحرى. حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي بسند صحيح. وكحديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وأحمد وابن حبان وابن خزيمة والدارمي والدارقطني وفي سنده اختلاف كثير. هذا ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بناسخ الحديث ومنسوخ، وهو يحتاج إلى نوع بسط. النسخ في اللغة له معنيان: الزوال على جهة الانعدام، والزوال على جهة الانتقال، وهذا كله إزالة، فهذا معنى. والمعنى الثاني النقل. الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته، زوال على جهة الانعدام وزوال على جهة الانتقال. الإزالة إلى بدل، كما تقول نسخ الشيب الشباب، فنقل الشيب من مرحلة إلى مرحلة، من الشباب إلى المشيب، فهذا إلى بدل. وقد تكون الإزالة إلى غير بدل، تقول نسخت الريح الآثار، كما يكون عند المشي على التراب أو الرمل، فيكون لمواطئ الأقدام آثار، تأتي الريح فتنسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. إلى غير بدل، ولكن نسخ الشيب الشباب إلى بدل أو إلى غير بدل؟ إلى بدل، فهو الشيب، كما قال الشاعر القديم: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ونقول كما قال الشاعر الآخر إن هذا من عدم الوفاء، يعني هو يقول ليت الشباب يعود يوما فنخبره أو أخبره بما فعل المشيب، وهو يحن إلى عودة الشباب، والشباب قد فارقه وحل به الآن ضيفا المشيب، ولكن الوفاء خلق حسن. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية، لأني خلقت ألوفا فألفت المشيب فلا أحب أن أفارقه ولو إلى الشباب. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية. فإذا الإزالة أحد المعنيين، والنقل ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، فكأن الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر. وأما في الاصطلاح فالنسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قم أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. فجمع لك الأمر كله فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ من الحديث في هذه الأبيات القلائل، وأعطاك التعريف: النسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قم أي جدير أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع. فكان الشافعي كما قال أحمد، ما عرفنا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. وأيضا ثم بنص الشارع، يعني تعرف الناسخ من المنسوخ بكلام الرسول بنص النبي: كنت قد نهيتكم ألا فزوروا، يعني عن زيارة القبور. فهذا عرف النسخ فيه بطريق من؟ طريق الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، أو صاحب أن ينص على ذلك الصحابي، أو عرف التاريخ، أو عن طريق معرفة التاريخ فتعرف السابق واللاحق. فاللاحق ناسخ والسابق منسوخ. أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. سيأتي هذا الأمر الذي يتعلق بالإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، صعب جدا هذا العلم، أي علم الناسخ والمنسوخ. أعيى الفقهاء وعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه كما قال الزهري. وأشهر من كان ذا علمه هو الشافعي رحمه الله كما قال العراقي، وكان الشافعي ذا علمه. قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. قال فراط ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي رحمه الله، كيف نعرف بالأمور التي مر ذكرها فيما ذكر العراقي بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكره الآخر. فالإذن بالزيارة نسخ النهي عنه، وهذا بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابة كقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، رواه مسلم ومالك في الموطأ. فكان القيام عند مرور الجنازة أولا ثم نسخ وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود وعدم القيام. وكذلك بمعرفة التاريخ كحديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوب. هذا رواه أبو داود وهو صحيح، وكان في فتح مكة سنة 8 من الهجرة. هذا نسخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، يعني في حجة الوداع سنة 10. وقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح، وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع وهي في سنة 10. فهذا متأخر على الأول، في الأول أفطر الحاجم والمحجوب ثم نسخ هذا وصار الأمر إلى الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه احتجم وهو محرم يعني في حجة الوداع، فهذا متأخر. فبمعرفة التاريخ وبدلالة الإجماع كحديث: من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي: دل الإجماع على نسخ. وللشيخ شاكر رحمه الله رسالة في حكم شارب الخمر، صار فيها كما صار كثير من أهل السنة الأثبات إلى أن حد الشرب أن يقتل بعد الرابعة، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقالوا لا، هذا لم ينسخ بل هو على أصله هو محكم من غير نسخ، وعليه فالحد لمن شرب الخمر أن يقتل إذا عاد في الرابعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النووي: دل الإجماع على نسخ. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على ناسخ، يعني ما داموا قد أجمعوا فلا تقل إجماعهم هو الذي نسخ، لا، وإنما أجمعهم أجمعوا لسبب، هذا السبب الذي أجمعوا لأجله هو الناسخ. فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على ناس. وأما أن يقال الإجماع ينسخ، ينسخ ماذا؟ وإنما هو يدل على ناس، والإجماع لا ينسخ. وأشهر المصنفات في هذا العلم الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار أبي بكر محمد ابن موسى الحازمي المتوفى سنة 84 و500، والناسخ والمنسوخ للإمام أحمد، وكذلك تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي، وكذلك ما نثره الشافعي في الرسالة. وصنف أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي البغدادي الأثرم المتوفى سنة 61 و200 كتابه عن ناسخ الحديث ومنسوخه، وكذلك أبو بكر محمد بن عثمان المعروف بالجعد الشيباني، وأحمد بن إسحاق القاضي التنوخي، لكل منهما مصنف عن ناسخ الحديث ومنسوخه، وكذلك الناسخ والمنسوخ في الحديث لأبي محمد بن أصبغ القرطبي المتوفى سنة 40 و300، وناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص عمر بن شاهين البغدادي المتوفى سنة 85 و300. مثال الناسخ والمنسوخ: المنسوخ ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليه، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. مثال الناسخ ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا أي زيادة، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، ومن ترك مالا فلورثته. قال ابن بطال فقوله من ترك دينا فعلي قضاؤه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، أي ناسخ للحديث الأول، ناسخ للأول، فالأول منسوخ والثاني ناسخ، فهذا مثال للناسخ والمنسوخ. ذكر المصنف رحمه الله النوع الذي بعده فقال النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها، أي في ألفاظ الحديث. بعضهم يقول هذا النوع هو المصحف، وبعضهم يقول المصحف المحرف، يعني هو المحرف، وبعضهم يقول المصحف نوع والمحرف نوع آخر، فبعضهم اكتفى بالمصحف عن المحرف وجعلهما نوعا، وبعضهم ذكر النوعين معا نوعا، وبعضهم أفرد كل نوع على حد، يقول المصحف ثم يذكر النوع بعد المحرف، فهذا على حسب الاصطلاح عند الأئمة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقع من ذلك شيء كثير، يعني التصحيح لجماعة من الحفاظ وغيرهم وممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري يعني أبا أحمد في ذلك مجلدا اسمه تصحيفات المحدثين، فصنف مجلدا كبيرا اسمه تصحيفات المحدثين، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، فيقرأ على حسب علمه فيصحف، وتقع تصحيفات تضحك الثكلى وتزري بصاحبها جدا كما ستأتي الأمثلة إن شاء الله جل وعلا. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. فن التصحيف والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل. وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها. قال الشيخ شاكر ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين، أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى في 8 ذي القعدة سنة 85 و300، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي ولم يذكره صاحب كشف البنون. قال ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر أن السيوطي رآه لأنه نقل منه في التدريب. الكتاب الثاني التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري، ليس لأبي هلال صاحب الصناعتين، وإنما لأبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سنة 83 و200 كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان. الكتاب منشور وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة كما قال الشيخ رحمه الله. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير بالنون والغين المعجمة تصغير نغر، وهو طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار، صحفه المصحف إلى بعير بالباء والعين المهمل، فأملاه في المجلس على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، وهي يا أبا عمير ما فعل النغير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه، وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد، هو عبد الوهاب ابن محمد الشيرازي المتوفى سنة 500، والنظامية مدرسة أسسها الوزير نظام الملك المتوفى سنة 85 و400، أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث: صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين، فقال: كنار في غلس. فأخذ يقول: صلاة في إثر صلاة، كنار في غلس. فلم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه: كتاب في عليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. فهذا النوع من أنواع علوم الحديث يقال له المصحف. المصحف اسم مفعول من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة. الصحفي من يخطئ في قراءة الصحيفة، فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. وأما في الاصطلاح فتغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى فن جليل دقيق، تكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، ويعنى به الحذاق من الحفاظ كالدار قطني والعسكري وأشباههما. جعل ابن الصلاح المصحف والمحرف نوعا واحدا، وجرى على هذا من تابعه من العلماء، وجعل المصحف والمحرف نوعا واحدا. جعل الحافظ ابن حجر المصحف والمحرف نوعين، وتبعه السيوطي والسخاوي. استقر الرأي عند جمهرة العلماء في العصر الحاضر على أن التصحيف هو تغيير نقط الحروف المتماثلة في الشكل كالباء والتاء والثاء والنون والياء والجيم والحاء والقاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين والفاء والقاف، نقط. فهذا يقال له تصحيف. وأما التحريف فهو تغيير في شكل الحروف المتشابهة في الرسم كالدال والراء والدال واللام والنون والزاي والميم والقاف وما إلى ذلك. ففرقوا بين التصحيف والتحريف، وجعلوا التصحيف لتغيير نقط الحروف المتماثلة في الشكل، وأما التحريف ففي تغيير شكل الحروف المتشابهة، تغيير شكل الحروف. وأما تغيير النقط فيقال له تصحيف، وأما التغيير في شكل الحروف المتماثلة فيقال له تحريف. ففرقوا بين هذا وهذا. إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط مصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل شكل الحرف فمحرف. ذكر صاحب الإشاعة في أحوال الساعة أنه دعا النبوة رجل يسمى لا، اسمه لا، فصحف الحديث المعروف لا نبي بعدي، فقرأ لا نبي بعدي برفع نبي مع التنوين بناء على أنه خبر مبتدأ. لا اسمه لا، لا نبي بعدي، فلا اسمه اسم هذا الرجل وقع مبتدأ ونبي خبره، فيقول لا نبي بعدي. وهذا كما ترى من السخف قلة العقل بل من ذهابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. وهذا الأحمق يقول: اسمي لا، لا نبي بعد. وذكر الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة قال: ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، فهو صحف عن الحلق قبل الصلاة، وظل 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة. والمراد تحليق الناس حلقا للذكر أو للعلم أو لغيره في يوم الجمعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق فصحفه عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وللحديث المصحف تقسيمات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من التصحيف والتحريف، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.